يقول المؤلف رحمه الله: أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. نعم. أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد، لزمه أن يتم، وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، يعني أو مكث في بلد ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام. وقوله أكثر من أربعة أيام مفهومه أنه إذا نوى دون ذلك فله القصر. مثال ذلك: رجل سافر وأقام في بلد نوى إقامة فيه مدة أسبوع أو عشرة أيام، فيجب عليه أن يتم الصلاة. وليس المراد، مراد العلماء، أنه يقصر أربعة أيام ثم بعد ذلك يتم، لا، لم يقل أحد بهذا. بمعنى يجب عليه من حين النية، ما دام أنه سافر إلى هذا البلد ونوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام، فمن حين وصوله إلى البلد يجب عليه الإتمام. وليس المعنى أنه يترخص أربعة أيام وما زاد على الأربعة يتم، لا، ليس المراد. إذن إذا نوى إقامة أرض أكثر من أربعة أيام فإنه يجب عليه الإتمام. وهذه المسألة، أعني مسألة المدة التي ينقطع بها حكم السفر، لا تخلو من ثلاث حالات. يعني المسافر لا يخلو من ثلاث حالات إذا سافر وأقام ببلد. الحالة الأولى أن ينوي الإقامة في البلد الذي انتقل إليه إقامة تقتضي أنه لا ينزع عنه إلا لسبب، يعني أن ينوي الإقامة المطلقة، أن ينوي الإقامة المطلقة في هذا البلد بحيث أنه لا ينزع منه ولا يتركه إلا لسبب يقتضي خروجه منه. فهذا حكمه حكم المستوطن، حكم أهل البلد. فهذا إنسان مثلا نزل في بلد، ذهب إلى مكة أو ذهب إلى المدينة أو القصيم وأقام في هذا البلد ونوى أنه لا يخرج منه إلا لسبب يقتضي ذلك، وإلى الأصل أنه باق في هذا البلد، فهذا حكمه حكم أهل البلد، حكم مستوطن، من وجوب الإتمام ووجوب الصوم، ولا يتلخص بشيء من رخص السفر اتفاقا. طيب، الحالة الثانية أن ينوي الإقامة في هذا البلد لغرض معين لا يتقيد بزمن، بل متى انتهى غرضه رجع وعاد إلى وطنه، فهذا في حكم المسافر وإن طالت مدته، حتى ولو طالت المدة. وهذا مذهب الجمهور، وقد حكاه ابن عبد البر رحمه الله إجماعا. انتبه يا أخوان، الحالة الثانية أن يقيم في بلد لغرض معين لا يتقيد في زمن، بل متى انتهى غرضه رجع، فهذا حكمه حكم المسافر، فيترخص برخص السفر، وهو مذهب الجمهور، بل حكاه ابن عبد البر إجماعا. مثال ذلك: إنسان مثلا سافر إلى الرياض لمراجعة مستشفى أو لمعاملة، ولا يدري متى تنتهي المراجعة أو متى تنتهي المعاملة، فله أن يقصر ولو طالت المدة، ولو طالت المدة، وهو المذهب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فلو مثلا أنه أقام في بلد يراجع المستشفى، كل يوم له مراجعات، مثلا له جلسات مثلا طبية أو جلسات مثلا علاج طبيعي، متى قالوا له انقضى رجع، فهذا له أن يقصر ولو طالت المدة، ولو طالت المدة. لكن لو علم أن غرضه لا ينتهي إلا بعد المدة التي ينقطع بها حكم المسافر، بمعنى أنه ذهب إلى الرياض لقضاء شغل أو مراجعة، وعلم أن شغله أو مراجعته لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام، فهل له أن يترخص أو لا؟ فيه خلاف، فيه خلاف. طيب، الحال الثالثة أن ينوي الإقامة في البلد الذي انتقل إليه لغرض معين مقيد بزمن، متى انتهى غرضه عاد إلى وطنه. شو الفرق بين الحال هذه والقبلها؟ التي قبلها ليست مقيدة بزمن، يعني أقام في البلد لغرض متى انقضى رجع وهو لا يدري متى ينقضي. الحالة الثالثة أقام في بلد لغرض إيش مقيد بزمن، بمعنى مثلا عنده سافر إلى الرياض لدورة مدتها 10 أيام أو دورة مدتها شهر أو ما أشبه ذلك، هنا يعلم أن غرضه لا ينتهي إلا بعد مدة ينقطع بها حكم المسافر. فالمذهب هو الذي عليه كثير من العلماء أنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام انقطع عنه حكم السفر فيلزمه الإتمام. والقول الثاني أنه في حكم المسافر، وأنه لا فرق في من أقام في بلد لغرض معين، لا فرق في ذلك بين أن يعلم المدة الزمنية التي ينقضي بها غرضه وبينما إذا لم يعلم. إذا المسافر كم له من حالة من حيث انقطاع حكم السفر؟ له 3 حالات. الحالة الأولى أن يقيم في البلد الذي انتقل إليه إقامة مطلقة يقتضي أن لا ينزح عنه وأن لا يخرج منه إلا بسبب. إنسان مثل أقام في بلد ورأى أن هذا البلد مرتاح فيه نفسيا قال سأبقى، حينئذ نقول حكم المستوطن من وجوب الإتمام ووجوب الصوم والمسعى الخفين يوما وليلة إلى غير ذلك. الحالة الثانية أن يقيم في البلد الذي انتقل إليه إقامة لغرض إيش معين لا يدري متى ينقضي، فهذا له أن يقصر ولو طالت المدة، وهو مذهب الجمهور. وقلنا إنه إيش حكاه ابن المنذر رحمه الله إجماعا، ربما ابن عبد البر أيضا، يعني غالب أن الإجماعات اللي يقولها ابن المنذر ابن عبد البر حكاه ابن المنذر إجماعا. لكن إذا علم أن هذا الغرض لا ينقضي إلا مثلا في مدة ينقطع بها حكم السفر، فحينئذ ففيه قولان، منهم من قال إنه ينسحب عليه حكم المسافر، ومنهم من قال إنه حينئذ يكون حكم المستوطن. الحال الثالثة أن يقيم في بلد أو أن ينوي الإقامة في بلد لغرض معين مقيد بزمن، متى انتهى غرضه رجع. فجمهور العلماء على أنه ما دام أنه نوى إقامة أكثر من 4 أيام ماذا؟ ينقطع عنه حكم السفر. والقول الثاني أن له إيش؟ أنه في حكم المسافر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وجماعة من المحققين، منهم ممن اختارها الشيخ عبد الرحمن السعدي وشيخنا رحمه الله. واضح المسألة؟ فعلى هذا مثلا، على هذا القول الثاني الذي اختاره الشيخ الإسلام، لو أنه ذهب إلى جدة أو إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى الرياض لدراسة أو دورة مقيدة بزمن، فإنه في حكم إيش المسافر، في حكم المسافر. ويقولون أنه لا فرق بين أن يذهب إلى هذا البلد مقيدا بزمن أو مقيدا بغرض. فهم يقولون مثل أنتم تقولون الآن لو أنه ذهب إلى بلد لغرض معين وطالت مدته جلس سنة، له أن يقصر ويترخص برخص السفر مدة هذه السنة فقط إذا علم أو حدد ينقطع عنه حكم السفر. هذه المسألة يتكلم عليها يعني بحثت قديما وحديثا ويعني بسط فيها القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من مؤلفاته، وأكثر ما تكلم فيها في باب صلاة الجمعة، وألف فيها شيخنا أيضا رسالة مختصرة فيما يتعلق بمسألة المدة التي ينقطع بها حكم المسافر. يقول المؤلف رحمه الله: أو ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. أو ملاحا، الملاح هو قائد السفينة أو صاحب السفينة، فهذا الملاح الذي يقود السفينة ومعه أهله ولا ينوي إقامة ببلد يجب عليه أن يتمه في السفينة. السبب نقول لأن هذه السفينة هي بلده، فسفره لا ينقطع، فحينئذ إيش يجب عليه الإتمام. فربان السفينة وقائد السفينة الذي يكون أهله وأولاده معه في السفينة، يمكن يكون أهله معه، نعم السفن الكبار الآن فيها كانها بيوت، إذا كان دائما أهله معه ويذهب ويجي ويرجع، نقول هذا يلزم الاتمام، لأنه إيش؟ يعني هذه السفينة وطنه ومحل إقامته. وعلم من قوله رحمه الله معه أهله أنه إذا لم يكن أهله معه فإن له حكم المسافر. كذلك أيضا علم من قوله لا ينوي إقامة ببلد أنه إذا كان هناك بلد يقيم فيه فإنه يعتبر مسافرا. فهذا مثل رجل صاحب سفينة أو قائد سفينة أو ربان سفينة له بلد معين، ولكن أغلب حاله في هذه السفينة، حينئذ له أن يقصر لأن له بلدا يقيم فيه. كذلك أيضا إذا كان أهله ليسوا معه في بلد آخر فإن له أن يقصر. إذن اشترط المؤلف رحمه الله لوجوب إتمام الملاح ملاح السفينة ذكر قيدين أو شرطين. الشرط الأول أن يكون أهله معه، فمفهومه أنهم إذا لم يكونوا معه فله أن يقصر لأنه لا يعتبر مقيما ومستوطنا. الشرط الثاني أن لا ينوي الإقامة ببلد، فإن كان له بلد يقيم فيه ويأوي إليه فإنه يعتبر في حال سفره في السفينة يعتبر مسافرا فيجوز له القصر. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. إذا كان له طريقان يعني طريق قريب وبعيد، أو طريق مسافته طويلة وطريق مسافته قصيرة. هذا رجل أراد السفر إلى بلد، هذا البلد الذي يريد السفر إليه له طريقان، طريق يبلغ المسافة مسافة القصر يعني على قلب المسافة، وطريق لا يبلغ المسافة، فأحد الطريقين طوله 100 كيلو والثاني طوله 70، فسلك الأبعد، قال بمشي مع طريق الأبعد فله إيش القصر؟ قالوا لأنه يصدق عليه أنه مسافر، يصدق عليه أنه مسافر. واضح ولا لا؟ يعني صورة المسألة رجل أراد السفر إلى بلد وهذا البلد له طريقان، طريق يبلغ مسافة القصر وطريق لا يبلغ مسافة القصر، فسلك الطريق الذي يبلغ مسافة القصر لأجل أن يقصر ويفطر ويترخص برخص السفر فله أن يقصر، فله أن يقصر. وظاهر كلامه ولو فعل ذلك تحيلا على القصر، ولو فعل ذلك تحيلا على القصر. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يقصر إذا لم يكن له غرض سوى القصر فإنه لا يقصر. فإذا سلك هذا الطريق الأبعد لا لغرض مقصود وإنما تحيلا على الترخص فإنه لا يقصر، وأما إذا سلك هذا الطريق لغرض فإنه يقصر. فالمدار على ماذا؟ على نيته بسلوك هذا الطريق. إن سلكه لغرض كما لو كان الطريق أيسر وأسهل فحينئذ يترخص. المثال أراد السفر إلى بلد، هذا السفر له طريقان، طريق سريع 3 مسارات لكن مسافته 100 كيلو، وطريق آخر إيش مزدوج رايح جاي وكله تريلات، فسلك الأبعد لهذا الغرض، يقول الأبعد أيسر وأوسع وآمن، له القصر أو لا؟ له القصر. أما إذا كان العكس، لو كان الطريق السريع قصير والطريق المزدوج طويل، قال نروح مع الطويل تحمل فيه فائدة، أقول تحمل وبيجينا فائدة، صلاة ركعتين طاعة ركعتين نفطر مسألة خفين 3 أيام فيه عوض فيه فائدة، فهل له يقصر أو ترخص؟ المذهب له ذلك، يقول فسلك أبعدهما قصر. ولكن الصواب في هذه المسألة أنه إذا فعل ذلك حيلة على الترخص برخص السفر فليس له ذلك. إذن المدار على ماذا؟ المدار على النية. يقول المؤلف رحمه الله أو ذكر صلاة سفر في آخر، يعني في سفر آخر قصر، ذكر صلاة سفر في سفر آخر. المثال مسافر، إن شخص خرج من بلده إلى مكة للعمرة فاعتمر ورجع إلى بلده ثم أنشأ سفرا آخر إلى المدينة، مدينة الصلاة في المسجد النبوي، وفي أثناء سفره الثاني ذكر أنه في سفره الأول ترك صلاة رباعية، فهل له أن يقصر أو لا؟ نقول له أن يقصر، له أن يقصر. لماذا؟ لأن هذه الصلاة في حال الأداء وفي حال القضاء كانت في حال السفر، فوجوبها والخطاب بها كان في السفر، وفعلها كان في السفر، فله أن يقصر، فله أن يقصر. مثل لو ذكر قياسا على ما لو ذكر هذه الصلاة المنسية في نفس السفر، نعم، يعني ذكر صلاة سفر في سفر في نفس السفر، له أن يقصر. إذن لا فرق بين أن يذكر صلاة في سفر في نفس السفر وبين أن يذكرها في سفر في سفر آخر. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وإن حبس ولم ينو الإقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. وهذه مسألة ذكرناها في أحوال المسافر، في أحوال المسافر. يقول المؤلف رحمه الله: وإن حبس يعني في مكان، وظاهر كلامه رحمه الله سواء كان حبسه ظلما أو غير ظلم. فهذا شخص حبس في مكان، وهذا المكان الذي حبس فيه يبلغ مسافة القصر. يعني لاحظوا مثلا حبس في مكان إيش؟ خارج البلد، يعني مثلا أخذوه ظلما ووضعوه في مكان خارج بلده يبلغ المسافة ولا يدري متى يخرج، فهل له القصر؟ نقول نعم، له أن يقصر، لأنه لا يدري متى ينقضي سجنه وحبسه. وظاهر كلامه رحمه الله سواء كان حبسه هذا الحبس ظلما أو لا، ظلما أو لا. والمذهب يقيدون ذلك بما إذا كان حبسه ظلما، أما إذا كان ظالما فإنه لا يقصر، لأنه يتمكن من إزالة هذا الظلم عن نفسه. المثال: شخص جحد دراهم لآخر، يعني أودعه دراهم وجحدها ثم طالبه بها صاحبها فامتنع وجحد، فحبسه الحاكم في محل يبلغ المسافة، فهل له القصر؟ نقول لا، ليس له القصر، لأن هنا هذا يعتبر مثل سفر إيش؟ سفر معصية. وأيضا هو أقام في بلد يدري متى ينقضي غرضه، بإمكانه أن إيش؟ يقر بالوديعة وأن يعطي صاحب الحق حقه ويخرج من السجن. طيب: أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، بلا نية إقامة، هذه الحالة الثانية، يعني لم يحدد مدة الإقامة. وظاهر كلامه رحمه الله ولو غلب على ظنه، ظاهر القول أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، ظاهره ولو غلب على ظنه أن هذه الحاجة لا تنقضي إلا بعد 4 أيام. ظاهر المتن أنه حتى لو غلب على ظنه أن هذه الحاجة لا تنقضي إلا بعد 4 أيام. أما إذا علم فلا يترخص على المذهب، لأنه متى علم فقد ليش؟ فقد نوى، والنية تتبع ماذا؟ تتبع العلم. يقول بلا نية قصر أبدا. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل: يجوز الجمع بين الظهرين. نعم. فصل: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين.